في جسد صغير أتوارى أتحدى الخطير بجسارة. كونان كونان كونان. اشتركوا الآن في قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب لتستمعوا إلى هذه الشارة في أي وقت. لن يغلبك مجرم كونان، حكمتك هي سرك كونان. عرفتم ما هو سري في التحليل والتحري كونان، المحقق كونان. الحق وعملي وهدفي، موهبة ذكائي وشرفي كونان، المحقق كونان. أؤمن أن لا جريمة انتهت حلا عقيمة كونان، المحقق كونان. أداتي عقلي وفكري وهدفي دحر الشر كونان، المحقق في جسد صغير. جسد صغير أتوارى أتحدى الخطير كونان كونان. لن تقوى علي جريمة، ستراني أشد غريمة كونان، المحقق كونان. وسأكتشف الدليل، لا أفتقر للحيلة كونان، المحقق في جسد صغير. يغلبك مجرم أو أصعب الألغاز، حكمتك هي سرك برهانك الإنجاز. لن يغلبك مجرم أو أصعب الألغاز، حكمتك هي سرك كونان كونان. في جسد صغير كونان أتوارى أتحدى الخطير كونان كونان. بجسارة في جسد صغير كونان كونان أتوارى أتحدى الخطير كونان. اشتركوا الآن وشاهدوا كل شارات أعمال كوكب أكشن حصرياً على قناة سبيسون الرسمية على اليوتيوب.